لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفيها التحذير من ذلك غاية التحذير، وأن الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن فوائدها تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التي قد تخفى وقد تكون سببا لكفره وشركه وهو لا يشعر، بقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعمل لا يحبط إلا بالكفر، بقول الله تعالى ومن يصد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حدثت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نرجع إلى باقي علينا من أسئلة هذا وقت الأسئلة مع أنه قد بقي علي موضوع وحتى نبحث فيه، وهو موضوع المفطرات، لأننا بالأمس تكلمنا على شروط الصوم. شروط المفطرات، فهل تحبون أن أتكلم على الليلة أو نأخذ الأسئلة ونكملها في الليلة القادمة إن شاء الله؟ طيب إذا نتكلم بإيجاز عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. المفطرات كما أنها تسعة، أليس كذلك؟ ذكرنا أنها تسعة. هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم وضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع. مثال جهل بالحكم الشرعي: صائم احتجم وظهر منه الدم لكنه لا يعلم أن الحجامة مفطرة، لا يعلم أن الحجامة تفسد الصوم، فجاء يسأل ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح، صومك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. جاهل بالشرع ولا جاهل بالواقع؟ جاهل بالشرع، فلا يفسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا فأقول لهذا الرجل أتم صومك وصومك مقبول، أقول ذلك وأنا مطمئن، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الرجل لم يتعمد، لو علم أن الحجامة المفطرة ما فعله. طيب، رجل كانت السماء مظلمة وهو صائم، فغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل وشرب، ثم انجلى الغيب وإلى الشمس لم تغرب. ماذا نقول؟ صومه صحيح، لأنه جاهل بالواقع، لا يعلم أن النهار باقي، ولو علم أن النهار باقي نعم ما أفطر ولا أكل ولا شرب. فإذا قال قائل أليس الأصل بقاء النهار؟ بقاء النهار، أليس الأصل بقاء النهار؟ فالجواب بلى، لكنه له الرخصة أن يفطر إذا غلب على ظنه دخول الليل، ولو لم نقل بذلك لبقي الإنسان إذا كانت السماء مغيمة لبقي لا يفطر إلا إذا أظلم جدا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغرقت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم نقول أليس هذا الرجل أكل وشرب مخطئا؟ الجواب أو متعمدا مخطئا، لأنه لو علم أن الشمس لم تغرب ما أكل. ثم نقول ثالثا قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا على يقين أو على ظن؟ على يقين. سبحان الله، بعض الناس جبان إذا قال الصواب ثم أشعرته بأنه مخطئ تراجع. هل أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على يقين أو على ظن؟ يا إخواني دقيقة، لو كان على يقين هل يمكن أن تخرج الشمس بعد الغروب؟ أسألكم، لا يمكن. إذا هم أفطروا على ظن لأنها السماء مغيمة، ولو كان على يقين لا يمكن أن تخرج الشمس مرة ثانية. إذا أفطروا على ظن ثم طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. الإمساك سيمسكون ما في إشكال، لكن لم يأمرهم بالقضاء. فإن قال الإنسان لعله أمرهم بالقضاء، قلنا لو أمرهم بالقضاء لنقل الأمر بالقضاء كما نقلت الحال، لأن هذه قضية واحدة لا بد أن تنقل برمتها. ولو كان رسول أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من إيش؟ لو أمرهم بالقضاء صار القضاء من الشرع، والشرع لا بد أن ينقل، لا يمكن أبدا أن يهمل. وبهذا نعرف أن الإنسان المخطئ بالواقع أو الجاهل بالواقع لا يفسد صومه ولو فعل المخطئ. طيب رجل قام من الليل ونظر إلى الساعة، والساعة تعرفون أنها أحيانا تخبر، أليس كذلك؟ طيب، فنظر إليها وإلى الساعة 3:30، كم بقى الوقت؟ أخذها ساعة، باقي ساعة، تقدم السحور وأكل السحور وخرج. ولما خرج وإذا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه تام. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لأنه جاهل بالوقت. طيب، ذكرنا الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضده النسيان. إذا نسي الإنسان فأكل أو شرب فصومه صحيح. الدليل ربنا ولا تحسبنا إن نسينا وأخطأنا، لا ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل عام. وفيه دليل خاص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل خاص نص في الموضوع، ولكن يجب يا جماعة يجب في حال الجهل إذا علم بالواقع يجب أن يمسك، وفي حال النسيان إذا ذكر يجب أن يمسك. وهنا سؤال، لو رأيت شخصا يشرب وأنت تعرف أنه صائم ماذا أقول شيء؟ أرجع. فهل تنبهه أو لا؟ طيب شكرا لي طيب إذا رأيته أنبهه أقول نعم لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وربما يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت إيش فذكروني. لما نسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتم فذكروني. لكن بعض العامة يا إخوان بعض العامة يقول لا تذكروا لا تمنعه رزقا ساقه الله إليه. نعم فنقول نعم أنا لا أمنعه الرزق الذي ساقه الله إليه فأقول إنما شركه قبل أن يذكر لا يضر. أما أنا أجد أخي يشرب وهو صائم ولا أخبره طيب. وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة يقول الشخص إن الهرة هجم على اللحمة فأخذها وهرب بها فهل يجوز أن ألحقه وآخذ لحمي أو أقول هذا رزق ساقه الله إليه وآدعه إيش أمور؟ نعم؟ من يجي؟ هو مختار بالله تفضل تأخذه؟ لكن ما لا يقول قائل هذا رزق ساقه الله إليه والهر رزقه من هذا ايش؟ اقصد بقاء اخي اقصد انه ملك صح وانه هو ظالم مرتد فاذا لا تعاون عليك ولا تعاون عليك لا وما يعلم ولا يقتلع كلها ما عليك لكن الكلام على انه هو معتد معتد ظالم فأخذي أن أخذي. ولهذا السبب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الفواسق التي من عادتها الأذية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحل والحرب الغراب والحدع والأقرب والفارق والكلب العقور معلوم يا جماعة نعم خمس من الدواب كلهم نفاس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدع والعقرب والفار والكلب العقور لأن هذه مؤذية مؤذية فأمر بقتل. أما الهر فإنه لم يظفر لكن لأنه ليس من طبيعته الأدب ولكن إذا كان من طبيعة الأذى فحينئذ نكف أذى. وقد ذكر أبو الفقه رحمه الله أنه يجوز قتل الهر إذا حرم أذيته مثل أن يكون دائما يأتي مع اللحم يأتي مع الحمام يأتي مع الأرانب اقتله ولا حرج عليه. وشرق عليه من شروط المفطرات القصد فإذا تناول الإنسان شيئا من غير قصد مثل أن يتمضمض فيدخل الماء إلى جوفه فهذا لم يقصد دخول الماء إلى جوفه فلا شيء عليه. دليل ذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى في الصيد إذا قتله المحرم ومن قتله منكم إيش؟ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النحر فمن قتله غير متعمد فليس عليه الشيء. ولهذا لو سألنا سائل وقال أنا أمشي بالسيارة، فجاءت حمامة تطير فارتطمت بالسيارة وماتت، فهل علي جزاؤها؟ الجواب لا، لأنك لم تتعمد هذه ثلاث الشروط. وهنا سؤال، لو أن الصائم فعل المفطر عالما أنه حرام ولكنه لم يعلم ماذا يترتب عليه، فهل يكون هذا عذر في فعله أو لا؟ ليس عذرا. مثال يعني ما طيب ليس عذرا. السؤال فهمتموها الآن؟ طيب، رجل يعلم أن هذا فعل مخطئ لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه، ففعل هذا الفعل وهو يعلم أنه مفطر مفسد للصوم، فهل يترتب عليه ما كان جاهلا به أو لا يترتب؟ هذا هو السؤال. لا يترتب عليه، لا يترتب عليه. وأخوك يقول لأن الأصل لأن يعلم حكم المفطر. ايه؟ مثال الجماع في نهار رمضان. نعم. الكفارة عليه كفارة من جمع في نهار رمضان متعمدا فعليه كفارة وقضى. طيب. إذا كان جاهلا بالقضاء بالكفارة. لا يترتب عليه لا نقول له. يعني ليس عليه كفارة. أي نعم لا يترتب عليه ذلك. طيب. الآن فهمنا جوابك مضبوط. يعني فهمنا أن الرجل فاهم الموضوع، ولكن نقول إنه يفطر ولو كان جاهلا ما يترتب عليه. لأن كل هذا الرجل إذا علمت أن الجماع مفسد للصوم فإنه يجب على فإن صومك قد فسد وعليك الكفارة وإن كنت جاهلا بها. والدليل على هذا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل يقول ماذا عليه، فإذا يكون قد جامع وهو لا يدري ماذا يجب عليه، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. لكن لو أن شخصا جامع وهو لا يدري أن الجماع مفسد للصوم وجاء يسأل هل يلزمه شيء؟ لا. هذا هو الذي يدري، يعني يدري عن حكمه. أما الذي يدري عن الحكم لكن لا يدري ماذا يترتب على الفعل فإن هذا يلزم بما يترتب على الفعل وإن كان جاهلا به، لأنه انتهك حرمة الصوم بفعل يعلم أنه حرام فلزمه مقتضى وما يترتب عليه. انتبهوا لهذا الفرق، لأن يعني بعض الناس يظن أن الجهل بما يترتب على الفعل كالجهل بحكم الفعل وليس كذلك. فإذا كان عالما بحكم الفعل لزمه ما يترتب عليه وإن كان جاهلا بما يترتب عليه. طيب، هذه ثلاثة شروط لإفساد الصوم بهذه المفطرة، وبها نعرف أن هذا الدين ولله الحمد يسر، وأنه ليس فيه مشقة، وأن الله عز وجل إنما شرعه لعباده وكلفهم به لإصلاحهم لا لعذابهم. وقد قال الله تعالى ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن المعلوم أننا لو ألزمنا الناس أو لو أفسدنا عبادة الناس مع الجهل بالمفسد لكان في ذلك حرج ومشقة. لكن لا يعني قولنا إن الإنسان معذور بالجهل بالجهل لا يعني أنه لا يلزمه التعلم، بل الواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن يدخل في العبادة، لأن من المعلوم أن من سلك طريقا فإنه يسأل عن هذا الطريق قبل أن يدخل الطريق. كثير من الناس الآن يأتون يسألون إذا فعل الشيء جاءوا يسألون عنه، إذا باع بيعا فاسدا جاء يسألون، إذا فعل عبادة فاسدة جاء يسألون. والحقيقة أن الحكمة والعقل أن تسأل عن الشيء قبل فعله وأن تتعلمه قبل أن تدخل فيه، أما بعد أن تفعل الشيء المفسد أو أن تفعل الشيء على وجه ناقص تسأل فهذا لا شك أنه منافذ للحكمة. الآن نرجع إلى الأسئلة. أولا يجب أن نعلم أنه ليس مجرد تعطيل إنسان للولد تلزم به الكفارة أو الدية، لأنه قد يكون تفريط من المدعوس. لو أن شخصا يمشي على الخط مشيا معتاد فجاء إنسان فألقى بنفسه بين يدي السيارة على وجه لا يمكن قابل السيارة أن يوقفها فمات، فهل صاحب السيارة ضامن أو غير ضامن؟ ضامن وغير ضامن قولا. غير مسؤول هذا رجل يمشي بحسب النظام، يعني لم يتجاوز الحد، فبينما هو يمشي على المعتاد إذا برجل يلقي نفسه بين يدي السيارة فجأة حتى نعم على وجه لا يمكن السائق من إيقاف السيارة حتى هلك، فهل يضمن صاحب السيارة أو لا؟ الجواب لا، لا يضمن، لأن الذي قتل نفسه هو هذا الذي ألقى نفسه ليس بيد حيلة. طيب مثال آخر، رجل يمشي في طريق فبينما هو يمشي على المعتاد إذا بحفرة بين يديه، حفرة بين يديه وليس لها علامات، فانحرف السيارة عنها، انحرف السيارة عنها انحرافا معقولا فانقلبت السيارة، فهلك من ركابها واحد، وانقلبت على شخص على الرصيف فهلك الشخص الذي في الرصيف، هلك الآن اثنان، هل يضمنهما السائق أو لا؟ نعم نخلي هذا في الله. نعم في أسئلة الفقه ستلقى عليكم غدا إن شاء الله، ولا نجيب عنه الآن. نقول يضمن الذي قتله على الرصيف ولا يضمن الذي هلك في انقلاب السيارة. لماذا؟ لأن الذي هلك في انقلاب السيارة هلك بتصرف الناس السابق لمصلحته، لمصلحة الذي هلك، لأن هذا لأن انحرافه عن الكفرة ماذا يريد به؟ الإحسان والإساءة؟ الإحسان لا شك، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهو تصرف تصرفا لمصلحة الذي هلك، وإذا تصرف لمصلحته وهلك بذلك في هذه القضية بعينها وأمثالها فلا ضمان عليه. أما الذي على الرصيف فهل له مصلحة من تصرف هذا السائق؟ لا لا، ولكنه قتل الخطأ ليس بعمد، وقتل الخطأ يوجب الدية والكفارة. لهذا أقول ينبغي الإنسان إذا سأل عن حادثة وقع حصل بها موت أن يدقق في السؤال لئلا يجيبه المفتي بحكم مخالف للشرع بناء على تصويره للقضية. السؤال الآن الدهس الآن يمكن أن نطبقه على ما ذكرنا. إذا كان الولد هو الذي ألقى بنفسه بين يدي السيارة مع كون أبيه يمشي مشيا معتادا ولم يتمكن من إيقاف السيارة، فهل على أبيه ضمان؟ لا، لا ضمان ولا كفارة. إذا كان هذا من تصرف الأب فعليه الدية والكفارة. عليه الدية، والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة. لكن لمن؟ تكون للأب أو الورثة، هذا ضمن الأب وغيره، تكون للأم ولإخوانه كأهل الأخوان أو لأعمامه أو لبني عمه. أما الكفارة فتلزمه وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شيء على الإطلاق. وذلك لأن الله قال في الدية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم نفاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. حدث الله الطعام ما ذكر لم يذكر لكن في كفارة الظهار ذكر، فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. أما كفارة القتل فلم يدخل فيها إلا الصيام. وعلى هذا نقول: للقاتل خطأ إن كنت تستطيع الصيام فصم، وإلا فلا شيء عليه. نعم. تزوجت قبل 10 سنوات تقريبا، وكنت لا أصلي وأستعمل المخدرات، ورزقني الله بخمس بنات ثم تبت إلى الله، فهل علي عقد جديد؟ علما لأن ذلك ترتب عليه مشاكل كثيرة. نعم. رزق نقول: إذا كنت في العقد لا تصلي أبدا فالعقد غير صحيح، ويجب عليك إعادته، ولا يترتب على هذا المشاكل، لأن مثل هذه القضية وقعت ولم يحصل فيها مشاكل إطلاقا. وكيفية إعادة العقد؟ أن تدعو وليها إلى بيتك وتعطي رجال بيت ويعقد لك، وإذا عقد لك فهي دولتك. يعني لا حاجة إلى أن نذهب إلى المأذون أو أن نتكلف المحكمة أو ما أشبه ذلك، ولا يترتب على هذا أي مشكلة. أما إذا كنت تصلي وتخلي في أيام عقد الزواج فإن عقد الزواج صحيح، لأن الذي نرى أن الإنسان لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا، أما من يصلي ويخلي فلا شك أنه فعل إثما عظيما ولكنه لا يكفر، لأن الحديث الوارد في ذلك فمن تركها أي الصلاة أو بين رجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وتارك صلاة واحدة أو صلاتين من خمس أو ثلاث من خمس لا يعتبر تاركا للصلاة، ولكن إذا كان هذا السائل حين عقد الزواج لا يصلي أبدا أولاده شرعا أو ليسوا بأولاد له شرعا، نقول هم أولاد له شرعا لأن هؤلاء خلقوا من وطء شبهة، فإن أكثر الناس لا يعلمون بهذا الشيء، والولد المخلوق من وطء شبهة يكون ولدا للواقع، وهذا من حرص الشارع على إلحاق النسب وعدم ضياعه، فنقول لهذا السائل أما أولادك فهم شرعيون، وأما نكاحك فإن كنت تصلي وتخلي فهو صحيح، وإن كنت لا تصلي أبدا فلا بد من إعادته ولا يترتب عليه مشاكل، والمشاكل التي تترتب عليه إن ترتبت قليلة منغمرة في جانب المصالح. فضيلة الشيخ، كان علي فدية ثلاث ساعات من العام قيمتها وكم مقدار قيمة؟ نعم، أما دفع القيمة عنها فلا يجوز، إذا كانت إذا كان واجب فدية فلا بد من الفدية ولا يجوز دفع القيمة عنها، وأما كم تساوي القيمة فهذا السؤال فرض عن إيش؟ عن جواز دفع القيمة، فإذا قلنا إنه لا يجوز دفع القيمة فإن هذا السؤال يسقط نهائيا، على أن القيمة في الواقع لا يسأل عنها المفتي، لأن المفتي ليس صاحب السوق يدري عن السلع وعن أقيامها، وإنما يسأل عنها أصحاب السوق، والقيمة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا. إمام المسجد جعل له سقف ولكنه لم يسكن فيه بوجود سقف آخر له، وقام بتأجيره للاستفادة من قيمته، مع العلم إن صاحب الوقت لم يشترط عليه بل ما يطلب منه ذلك، فهل يجوز له هذا وإذا لم يجد أن يحقق له قيمة التجارة في أي باب من أبواب الخير؟ إذا كان لإمام المسجد بيت فهو له، إن سكنه فقد سكنه، وإن لم يسكنه وأجره غيره فلا بأس، لكنه يجب أن لا يؤجره أحدا يفسده، يكسر أبوابه وزجاجه ويحفر أرضه، بل يؤجره إنسانا ثقة يحافظ عليه، لأن البيت الوقت أمانة في يد من هو منتفع به، وحينئذ تكون أجرة للإمام ولا يلزم عليه أن يدفعها في شيء، بل هي من جملة أمواله. رجل صلى مع الإمام ولكنه أصيب بحالة الماء فأدرك الأولى فجلس وصلي مع الموت وفأدرك الثالثة قال ولكنه لم يكمل الركعة لأنه فاتته ما لا يجب عليه في هذه الحالة. إذا كان هذا الإغماء قد فقد فيه الوعي فإنه ينتقل الوضوء، وبهذا لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها، فيجب عليه أن يذهب ويتوضأ، بل يسن له أن يغتسل أيضا، لأن كان يغمى عليه انتقل وضوءه ويستحب له أن يغتسل بما في ذلك من الفائدة. Yeah, I'm going to go to the hospital.